So وأجمعوا أن يجعلوه

وكذلك نجزي المحسنين. أرسلت إليهن فاستعصم ولئن لم يفعل ما ذلكما مما علمني ربي وَأَمَّا الْآخَرُ وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

ما دخلوا من حيث أمرهم استخرجها من وعاء

فَلَمَّا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله ألقاه قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماء توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى وهدى ورحمة